إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. أنا سعيدة جدا يا فندم، ومش قادرة أصدق إنك عرفت اللي سرق الجايزة. ليه مش قادرة تصدقي؟ إحنا وظيفتنا إيه غير مطاردة الجناة ورجوع الحق لأصحابه، ونشوف السعادة اللي أنا شايفها على وشك دلوقتي. أيوة يا مبدعة، عرفت اللي سرق جايزتك المسلة الذهبية، وهنقبض عليه حالا. مين يا فندم؟ الجاني هو. كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. أنا بقول اللي سرقت المسلة هي ولاء. ولاء، والدليل؟ ولاء بتقول أنا نسايا، بنسى دايما بنسى، وهي طلبت مني ان انا ابلغ الاداره ان باب الحمام ما بيتفتحش ونسيت. طب ما انت بتقولي في التحقيق انها طلبت منك انك تبلغي الاداره ان باب الحمام ما بيتفتحش. هي دخلت عشان تنظف، شافت المسله، عملت نفسها ان هي خارجه، خدتها حطتها في البوكس بتاع النظافه واستخبت في الحمام. وبعد ما عبد الرحمن طلع خد الصينيه بتاعه العشاء بعد ما اتعشت ونامت، فتحت باب الحمام بدليل انها جربت باب الحمام مره لقيته ما بيفتحش. بعد كده جربت لما جت تنام لقيته اتفتح. بمعنى كده هي كانت مستخبيه في الحمام وقفلاه، ولما نزلت ثابت الباب وده اتفتح، وده دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ اسمي لبنى عبد العزيز محمد حامد. جيهان. والدليل؟ الدليل ان هي استنت لغايه ما هي نامت، ما ينفعش انها تستنى لغايه ما هي تنام. اسم حضرتك؟ هيثم السيد محمد حسن. أخذت المسلة جهان مشرفة الغرفة. والدليل؟ حضرتك هي كانت معها أول واحدة في الغرفة يعني، وأول واحدة مشت. بعد كده جاء عبد الرحمن بتاع الروم سيرفز، وبعد كده جاءت ولاء بتاع النظافة. فهي في كلامها قالت إني أنا ما سبتهاش غير لما نامت. فطبعا هي بصفتها مشرفة غرف ممكن يكون معها مستر كي المفتاح الاحتياطي، وبعد ما دول طلعوا هي دخلت وخدت الجائزة ومشيت يعني. اسم حضرتك؟ أبو الفضل عبد الوهاب أحمد. اللي خدت المسلة هي جيهان. والدليل؟ حضرتك هي في البداية طبعا رفضت تحط الجائزة في الشنطة عشان تتمكن من سرقتها، وقالت تحقيق أنها انتظرت حتى نامت صاحبة الجائزة. اسم حضرتك؟ محمد ممدوح عبد الفتاح. هي النهاردة اللي سرقت المسلة هي جيهان مشرفة الغرفة. والدليل؟ الدليل حضرتك هي مية لما طلبت منها مش حطيلة المسلة في الشنطة، هي حطيتها على التسريح لأن هي كانت تتخطى في سرقتها. فهي بعد ما ساعدتها في تغيير ملابسها واتعشت وطلعتها على التسريح، فدخلت الحمام وقفلتها على أساس إن هو باب الغرفة. فهي استخبت في الحمام لحد ما عبد الرحمن خرج ولاع، وبعد كده واحد خدت المسلة، وده كان دليل إدانتها. اسم حضرتك؟ ولاء محمد سعد. ولاء إن شاء الله. ولاء، والدليل؟ الدليل حضرتك هي لما كان عندها حطت الباب ودخلت الحمام بالباسكت، وبعد ما نامت وعملها ينزل خدت المسلة. اسم حضرتك؟ محمد سعيد عباس. جيهان ان شاء الله. والدليل؟ الدليل ان هي الوحيده اللي معرفاها الحركات في الاوضه، وحاجه الحركات وعارفه انها كمان يعني ممكن تكون كانت مستخبيه بقى في الحمام اما كانت بتقول باب الحمام مقفول مش قادر ينفتح واستنى لما ندخل يعني بتقول اخر حاجه استها ونامت كل ما يمتها ونزلت خدت بقى هي كل مره كانت بتحكي على الجايزه اما نامت بقى راحت جايه واخده الجايزه ومخبيها ومش واحده. اسم حضرتك؟ بشرى صبر على الستات. جاني اللي سرقت. والدليل؟ الدليل ان هي شفتها من 3/11 ورغم كده انتظرت مع صاحبة المسلة لحد ما عبد الرحمن جاب صينية الاكل وساعدتها في خلع ملابسها وبعدين عملت نفسها ان هي رايحة ناحية الباب وهي استخبت في الحمام وقفت على نفسها من جوه لحد ما انتهت الفرصة ان صاحبة المسلة نامت وخلت المسلة ومشت. اسم حضرتك؟ أسامة سيف سيدهم. السلام عليكم. ممكن اشترك مع حضرتك؟ اتفضلي يا فندم. انا اقول الحل ان هي جهان النهارده اللي سرقت التمثال. والدليل؟ الدليل ان هي بتقول للبوليس انا عشيت المدام ونامت وسبتها نايمه. دخل بعدها عبد الرحمن خد الصينيه هي ما مشيتش هي دخلت الحمام وقفلت على نفسها الحمام بالدليل ان هي كانت لمسه التمثال بايديها ساعه ما مع عبد الرحمن جه. اسم حضرتك؟ دخلت الحمام خبيته وبعدين لما عبد الرحمن مشي خدته ومشي. اسمك يا فندم؟ سميره فؤاد ابدي. جهان هي اللي سرقت عشان دخلت خدت الحمام. اسم حضرتك؟ نجاه محمد علي. الجانية التي قامت بعملية سرقة المسلة الذهبية من الآنسة مي هي جهان عاملة الفندق. الدليل هو أن جهان رفضت أن توضع المسلة في الشنطة في شنطة السفر عندما طلبت منها مي وضعها حتى تنفرد بسرقتها وتأخذها. كما أن جهان قامت المحقق في التحقيقات الجنائية إنني الوحيدة التي أبقيت مع الآنسة مي في الشقة وحرقت عندما نامت تماما فهي انتهزت هذه الفرصة وقامت بسرقة المسلة الذهبية وحرقت. مع حضرتك يا فندم أنا هيثم حمدي أبو غازي. هي جهان هي اللي سرقت المسلة. والدليل؟ والدليل ان هي شفت بتاعها كان من 3/11 وهي اول واحده دخلت معاها الغرفه وفتحتها وشافت المسله وعرفت قيمتها وتاكدت انها نامت بعد ما ساعدتها في تغيير الهدوم ومي اتلاحوا بتيل المسله في شنطه السفر فهي ما رجعتش اتلاحوا فرحي بيها شويه وحطتها واوهمتها ان هي حطتها اصلا على التسريحه فهي واتلاحوا حط ايدك عليها اول باي حد يدخل فهي جابت تمثال يشبه المسله ديت بعد ما اطمنت ان هي نامت وحطيته على التسريحه عشان تبعد الشبهات ان المسله لسه موجوده وده دليل ادارتها. اسم حضرتك؟ صفاء حسن احمد ابراهيم. الحل هو جهان. والدليل؟ والدليل ان هي اللي كان عندها مساحه من الوقت لان النبطشيه بتاعتها انتهت في الساعه 11 وكانت تقدر تستخبى في الاوضه زي ما قالت المجني عليها ان هي الحمام كان مقفول لحد ما تنفذ جريمتها. وبعد كده بدليل كمان ان المجني عليها قالت ان الحمام بعد كده اتفتح فهي الوحيده اللي كان عندها مساحه من الوقت ان نبطشيتها كانت تنتهي الساعه 11 فتقدر تاخد المسله وتهرب بيها. اسم حضرتك؟ هشام عبد العال. خلاص نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونيه التي سمح بها وقت البرنامج ونلتقي الان مع الحل الصحيح لهذه الحلقه. ده أنا أكتر واحدة كنت خايفة على المسلة الذهبية بدليل اللي حكيته لك الأستاذة مي. هي مش قالت لسيادتك على النصيحة اللي نصحتها بيها عشان تضمن عدم سرقة المسلة؟ أيوة حكت يا جهان. طيب يعني لو أنا كنت بفكر في سرقة المسلة ما كنتش أوعيها وصعبها على نفسي كده؟ الله، هو سيادتك بتبصلي مبتسم كده ليه؟ ذكية يا جهان، بس خسارة إن ذكائك ده بتستخدميه في الشر والجريمة. أنت يا جهان فكرتي فيما بعد الجريمة أكتر من قبلها، إنما القدر والطبيعة أوجد أدلة ما عمركيش فكرتي فيها. أدلة إيه؟ أولاً نصيحتك للأستاذة فكرة اتجاهها ناحية التسريحة ولمسها للمسلة طول ما عندها حد. النصيحة دي ما كانتش إلا عشان تأكد لنا بعد السرقة إن المسلة كانت موجودة حتى بعد انصرافك من غرفة الأستاذة، وبكده نخرجك تماما من دايرة اتهامنا. الله، طب ما هو ده اللي حصل فعلا، ومن لسان الأستاذة مي نفسها. هي مش أكدت لكم إنها والحد ما الكل نزل من عندها بما فيهم أنا كانت لمسة المسلة ومتأكدة من وجودها؟ صحيح. يبقى سرقتها إزاي بقى؟ بروحين أنا مثلا هبقى في بيتنا وفي الفندق؟ مش لو كنت انصرفتي فعلا يا جيهان؟ أمال إيه؟ هي مش قالت لكم إن مشيت ولا إيه؟ أيوة، وده كان من ضمن الأدلة اللي بتدينك يا جيهان. الأستاذة مية قالت إنها اتأكدت من انصرافك لأنها سمعت صوت الباب بيتقفل، رغم إنها قالت على ولاء وعلى عبد الرحمن إنها اتأكدت من انصرافهم لما حست بحركتهم ناحية باب الغرفة. وده معناه إيه يعني؟ معناه إن باب الغرفة عادة ما بيعملش صوت مسموع لقفله إلا لو حد تعمد ده وقفله بالقوة عشان قاصد يأكد للي في الغرفة إنه انصرف. وتاني الأدلة بقى كان من كلامك، وفي التحقيق كان في تناقض في كلامك. في مرة أولى قلتي استنيت معاها لما تعشت وساعدتها في تغيير هدومها ونزلت، وفاكرة في المرة التانية وعلى نفس المسألة قلتي إيه؟ ساعدتها في تغيير هدومها والعشاء ونامت. أيوة، ونامت. قلتي ونامت، رغم إنك في الأول كان معنى كلامك إنك نزلتي وهي صاحية. ما هو ما أنا يعني هتفرق في إيه؟ المهم إن نزلت فعلا. لا يا جيهان، أنت ما نزلتيش. أنت بعد ما قفلتي الباب بقوة عشان يعمل الصوت اللي هي سمعته وتتوهم إنك أنت مشيتي، رجعتي على طراطيف صوابعك ودخلت الحمام واستنيتي فيه لحد ما جه عبد الرحمن وولاء وانصرفوا. طيب ودليلك ايه على اني كنت في الحمام؟ اللي حصل ان الاستاذة احتاجت تدخل الحمام وحاولت تفتح الباب ما فتحش، وده لانك بشكل تلقائي قفلتي على نفسك من جوه. والدليل على كده انك بعد ما خرجتي وسرقتي المسلة وانصرفتي بالفعل حاولتي تاني تفتحي الحمام وتفتح بشكل طبيعي. والدليل الاخير انك الوحيدة اللي سرقت المسلة ما كانتش هتسبب لها اي ازمة داخل الفندق، لانك الوحيدة اللي الشفت بتاعها كان انتهى بالفعل وتقدر تخرج من الفندق بشكل طبيعي وما يصيرش أي شكوك. معقولة لحقت تستنتج وتعرف وتفهم كل ده؟ إحنا العيون السهرانة لتحقيق العدل والأمان. خدها حضرة الضابط وكمل إجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائزة الأولى إيمان سعد يوسف الناس. الفائز الثاني عيسى حمدي أبو غازي. الفائزة الثالثة نجاة محمد علي. مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. هندسة إذاعية عواد صبحي. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم. إخراج دكتور محمد لطفي.